ذكرنا في الجمعة الماضية شيئا من علامات الساعة التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم، وذكرنا وقائعها التاريخية من زلازل وأحداث الجدار، ونتابع إن شاء الله عز وجل في بيان أشراف الساعة وحديثنا هذا اليوم عن نار. وهذه النار ناران، نار خرجت ونار ستخرج. نتكلم عن النار التي خرجت إن شاء الله عز وجل، وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر عنها حال حياته، ثم كانت بعد وفاته بحوالي 6 قرون أو كذلك عليه الصلاة والسلام. هذه النار ظهرت في الحجاز. ذكر ابن كثير في تاريخه في حوادث 654 هجرة، قال: في هذه السنة كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق إبل في بصرى الشام في جواركم. أعناق الإبل رآها الرعاة كما سيأتي معنا، كما نطق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، أي رواه الشيخان البخاري ومسلم. ذكره البخاري في كتاب الفتن، وذكره مسلم في كتاب الفتن وأشراف الساعة. والحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى الشام. من المدينة المنورة إلى هنا تطور هذه النار، تضيء أعناق الإبل ببصرى. وقد روى ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ليت شعري متى تخرج نار من جبل وراق قرب المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى كضوء النهار. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذه نصوص صحيحة ثابتة متفق عليها في الأول وصحيح في الثاني والثالث، تشير إلى هذه الآية العظيمة أن ساعة لن تقوم حتى تظهر تلك النار في الحجاز. فتعالوا نستعرضها. يقول المؤرخون، أطالوا الكلام في هذه النار، نختار منها ما تواترت به الأخبار. يقول العلامة شهاب الدين أبو شام المقدسي من كبار المؤرخين في كتاب له اسمه الذيل، يقول: جاء إلى دمشق كتب رسائل من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وهذه الرسائل والأخبار متواترة. معنى متواترة يعني نقلها جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب أبدا وفي مجال الكذب. ولذلك تقول في القرآن الكريم: هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المنقول بالتواتر أجيال عن أجيال المتعبد بتلاوته. نعم، متواترة في وصف هذه النار التي شهدت معاينة ووصفوا كيفية خروجها بالدقة. قال أبو شامة: ظهرت هذه النار يوم الجمعة ضحى، يوم الجمعة في الخامس من شهر جماد الآخرة، احتفظوا هذا التاريخ، الخامس من جماد، كان يوم جمعة سنة 654. وسبقها قبلها النار عبد يوسف ماذا؟ طلع قبلها النار بيوم، اليوم الأربعاء، هي ظهرت يوم الجمعة، يوم الأربعاء أي قبل ظهور النار بيومين حدث دوي عظيم ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والجدران والسقوف والأخشاب والأبواب، وكانت تأتي هذه الزلزلة ساعة بعد ساعة، واستمرت من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، كل ساعة هذه أربعاء وخميس صباح الجمعة ضحى، ثم وقفت الزلزلة وظهرت نار عظيمة في الحرة قريبا من مساكن بني قريظة التي أجاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نبصرها من دورنا، نحن قاعدين في البيوت نرى النار، نعم كأنها داخل المدينة هذه النار. ثم قال وأخبرني من أثق به ممن شاهدها أن أهل تيماء، تيماء اليهودي والتي تبعد عن المدينة المنورة مسيرة 7 ليال، كانوا يكتبون الكتب في بيوتهم على ضوئها، مسيرة 7 أيام عن المدينة أهل تيماء يكتبون الكتب على ضوء هذه النار، وهي تبعد مسيرة 7 ليال عن المدينة المنورة على الطريق الذي يذهب الحجاج به من الشام إلى المدينة بين وادي القرى وبين الشام، يقال لها تيماء اليهودي. ليس هو تيماء اليهودي؟ لأن فيها حصنا للسموء الابن عادياء وكان يهوديا، وبتذكروا حادثته في التاريخ قل وفاء السموءات، خب عنده أحد الملوك أدراع وأموال وذهب، فجاء أعداء الملك ليأخذونها فرفض تسليما، فاليهود يقول إنه وفي، لم يكن وفاء، وإنما لحرص اليهود على الذهب رفض أن يعطي هذا المال وأخذه لنفسه فطمع، نقول وفاء، يعني ما نقول وفاء، نقول حرصا على المال، لأن اليهودية يعبد المال، ولذلك لما خرب بختنصر بيت المقدس كان اليهودي يخرج وقد ابتلع الذهب ويخرج من جوعه يزحف ما عنده، فيأمرون بشق بطن لإخراج الذهب منه، يعبدون المال، نعم. إذن سمي تيماء اليهودي لأن فيها حصن عجيب اسمه الأبلق الفرد من سعة بنيانه وقوته، مشرف على تيماء، يسمى تيماء اليهودي، أي تيماء الحصن الذي فيه الذي يملكه ذلك اليهودي المسمى في السموء. وعمر بن الخطاب لما أجزى اليهود عن أرض الجزيرة العربية أجزى يهود تيماء كذلك، لأنه وصله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون في جزيرة العرب دينان، فأخرج منها كل غير المسلمين، لأنها القاعدة التي ينطلق منها الإسلام، وينبغي أن تبقى نظيفة لا عش لا دين آخر فيها، نعم. إذن كان الناس في تيماء على بعد 7 ليالي يكتبون الكتب على أضواء تلك النار المسمى كما ذكرنا تيماء اليهودي، ولذلك يقول بعض الأعراب إلى الله أشكو، إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني بتيماء تيماء اليهود غريب، مر على أرض تيماء وكان أهلها يهود فشك الغربة فيهم، فقال إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني بتيماء تيماء اليهود غريب. وكان أهل تيماء يقولون كأن في كل دار من بيوتنا سراج من اشتعاله، وهنا على بعد كم ليلة 7 ليالي أو تزيد قليلا، أول ما ظهرت هذه النار في شرق المدينة المنورة على مسيرة نصف يوم من المدينة عند وادي يقال له وادي شبع، وادي شبع مقابل جبل أحد، وقع قبلها في نهار واحد 18 زلزلة قبل تخرج هذه النار، ثم سكنت الزلازل وانبجست النار عند وادي شبع يتين منها الصخر وتذيبه حتى يبقى منه مثل الآنك أي الرصاص المذاب، ثم يبرد فيصير كالفحم الأسود، الصخر يذوب ثم يجمد مثل الفحم الأسود خفة ولونا كما سيأتي معنا. قال أحدهم: والله لقد طلعنا جماعة نبصرها، خرجنا من المدينة نراقب هذه النار، فإذا الجبال تسير نيرانا فرأينا فيها أنموذجا، أي مثال تشبيه لقول الله عز وجل في كتابه: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، كل ذرة كل شهاب منها كأنه قصور كأنه جمالة صفر، شرر الصغير لرهب النار هي كانت كبيرة كالقصور. أم النار مركز النار كانت من عند قريظة، من عند مساكن قريظة التي أجاهم النبي عنها. يقول السمهودي في كتابه تاريخ المدينة، مشهور الكتاب تاريخ المدينة للسمهودي عليه رحمة الله، كانت هذه النار لا تأتي على جبل إلا دكت، ولا على صخر إلا أذابت، ويخرج من مجموع ذلك نهر كبير أحمر وأزرق مختلط اللونين، أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد، يأخذ الصخور بين يديه وتنتهي إلى محط الركب العراقي. الحجاج من العراق لما يأتون لهم مكان يعسكروا فيه، اجتمعت كل هذه الصخور في محط الركب العراقي، واجتمع هناك ردم عظيم، وانتهت النار إلى قرب المدينة، قرب المدينة مش الحرم الجامع، لا حدود الحرم، حدود الحرم كما سنشرح. ثم قال: ومع ذلك ومع شدة هذه النار، يقول السمهودي: كان يأتي المدينة نسيم بارد لا نشعر بحرارتها. هذا لمن الإكرام؟ لا، يقول: مع أن غليان هذه النار كغليان البحر موج لله. وقال أبو شامة في الزيد مؤرخ آخر: ولم يكن لهذه النار على عظمها لفح وحر، ما الحر بالمدينة، إنما كانت آية من آيات الله عز وجل، مرخرة للعالم. نعم، مدينة تأتيها. وعندما ننقل عن هؤلاء مؤرخين ثقات وقضاة كبار يوقعون تواقيع العشرات على صدق ما حدث، وحدث قاضي القضاة علي بن أبي القاسم التيمي قال: أخبرني والدي الشيخ صفي الدين، هؤلاء كانوا أهل علم في مدينة بصرة الشام، هذه كانوا على مذهب الحنفي يدرسون الحنفي، عائلة علم أخذوا العلم أبا عن جد، معروف العائلة. ويقول صفي الدين هذا: حدثني أبي، صفي الدين لما صنع اسمع عمره 12 سنة وكان مدركا يحضر حلقة أبي، فقال: حدثني أبي، نعم الشيخ صفي الدين أحد مدرسي بصرة الشام في المذهب الحنفي، أن الرعاة أخبروه أن ليلة من الليالي ظهرت نار لهم، رأوا صحفحات أعناق إبلهم كأنها بالنهار، ثم قارنوا بين تلك الليلة وبين خروج النار من الحجاز فكان التاريخ واحدا. نعم، فكان التاريخ واحدا. هذا الشيخ من عائلة علم كما ذكرنا في بصرة الشام كما ذكر ابن كثير. وقال المطري كذلك: كانت هذه النار تذيب الحجارة. وقال القسطلاني عليه رحمة الله: سارت النار حتى سدت وادي جبل وعيرة بسد عظيم من الحجر المسبوك، كأنك تبكت يعني جدار من الإسمنت، ولا كسد ذي القرنين، يعني عم يستعظم حاله، يعجز الإنسان عن وصفه، لا مسلك فيه لإنسان ولا لدابة، ما تستطيع أن يسلسه لا إنسان ولا دابة. وقال قد صلاني عليه رحمة الله كان طرف النار في المشرق آخذا بين الجباد لا تتعداها. أما الطرف الغربي وهو الذي من جهة حرم المدينة حدود الحرم مش حدود المسجد أكبر أوسع نعم فسارت حتى سارت إلى قريب من أحد من الجهة الشرقية ثم مشت إلى الشظاء قرب وادي حمزة ثم استقرت تجاه حرم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بدأ حدود الحرم النبوي خمدت وفتحت. قال اتصلاني وأخبرني من لا يكذب الصادق هنا الصادقون أنهم عاينوا حجرا في بناء ضخما من حجارة حرة كان قسم منه خارج الحرم وقسم منه داخل الحرم فرأوا القسم الذي خارج الحرم قد احترق والقسم الذي داخل الحرم قد تلق فعلقت النار بالخارج فلما وصلت إلى داخل الحرم طفئت وخمدت. قال المؤرخون كما ذكر ابن كثير في بداية جزء 13 صفحة 188 قال عندما ظهرت هذه النار دخل أهل المدينة إلى مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مستغفرين تائبين ذاكرين. وقد كتب شمس الدين بن سنان قاضي المدينة ابن نميلة يقال له الحسني منسوب وهو قاضي القضاة في ذلك الوقت في المدينة المنورة كتب إلى بعض أصحابه يقول لما كانت ليلة الأربعاء قلنا لكم قبل ظهور النار بيومين أربعاء ثالث من جمادى الآخرة ظهرت النار في خمس جمادى حدث في المدينة زلزال عظيم وكان في الثلث الأخير من الليل أشفقنا منه وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم ليلة أكثر من 10 نوبات مر معنا 18 نوبة والله لقد زلزلت الأرض مرة ونحن حول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فسمع طقطقة الحديد الذي في المنبر نعم وبقيت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحا ولها دوي مثل دوي الرعد وطلعت إلى الأمير لما شاف والخوف وطلعت عن الحافل وطلعت إلى الأمير يوم الجمعة وخفنا خوفا شديدا فقلت يا سيدي قد أحاط بنا العذاب فارجع إلى الله عز وجل ارجع يعني في ظلم منك في البلاء هذا وراء ظلم في المصارح قال يا سيدي ارجع إلى الله فقد أحاط بنا العذاب. فقام الأمير وهو في تلك الأيام اسمه عز الدين منيب فخاف فأعتق كل مماليكه وكان قد غصب من الناس بعض أموالهم فأعادها لهم وأعاد كل الظلامات ردها وأبطل الضرائب الظالمة ضريبة إذا فرضت بتشحل الظالمة بتشح الدخول فألغى المكاسب الظالمة وألغى المكوس أي الضرائب الظالمة التي قد فرضها من قبل وأعتق الناس مماليكهم أعتقوا العبيد وتضرعوا واستغفروا وبكوا وكشفوا رؤوسهم تذللا إلى الله عز وجل ولم يزالوا مستغفرين حتى سكنت الزلزلة إلا أن النار لم تنقطع ولكنها أخذت عن الناس ذات الشمال إلى حدود الحرم ثم صرفها الله عز وجل عنه. قال المؤرخون وهبط الأمير إلى مسجد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبات تلك الليلة السبت في جوار الحجرة حجرة النبي عليه الصلاة والسلام وغطى المسجد بالأطفال والنساء والصغار والكبار والشيوخ والعامة حتى أهل النخيل والزروع نزلوا وإيش واستقروا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا يتضرعون، وبات الأمير معهم يتضرع، وبات الناس بين مصل وبين تال إلى القرآن، وبين راكع وبين ساجد وبين داع وبين متنصل من ذنوب يا رب تبت إليك، وبين مستغفر وتائب. قال قاضي بن سنان قاضي المدينة: وقد أبصرها أي نار أهل ينبع وندبوا قاضيهم، أرسلوا قاضي ابن أسعد كان القاضي ذهب لمشاهدة النار، يقول: فما أستطيع أن أصفها لعظمها، ما أستطيع. قال أبو شامة في الزيت: وهذا الكتاب الذي كتبه قاضي المدينة كان في يوم الخامس من رجب، أي بعد ما يزيد على شهر من خروج النار، من خمسة جمادى إلى خمسة رجب والنار قائمة شهر كامل. ثم يقول: وهي على حالها والناس منها خائفون. ثم قال: أما الشمس والقمر من يوم ما طلعت هذه النار إلى تاريخ شهر بعدها ما يطلعان إلا كاسفين، يعني ما يظهر نورهما من الدخان ومن القطع أو الغبار الذي حدثته. ثم قال: فنسأل الله العافية. ثم قال القاضي في كتابه: وكان لهذه النار عجائب ما أقدر أن أشرحها على الكمال، وإنما هذا الطرف الذي تكلمت به عنها يكفي. ثم يقول: أما القمر والشمس فكأنهما منكسفان وقد مضى على خروجها شهر كامل. وقد ذكر بعض الشعراء أبياتا في هذا الموضوع يقول فيه: يا كاشف الضر فصحا عن جرائمنا لقد أحاطت بنا يا رب بأساء. يقول في تلك النار: نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها حملا ونحن بها حقا أحقاء، يعني نحن مقصرين، يعني البلاء إذا عم علينا ما أننا نحن فضلاء، لا مقصرون. زلازل تخشع الصم الصلاب لها وكيف يقوى على الزلزال شماء الجبل، مهما كان قوي لما تجي الزلزال ما يثبت. أقام سبعا يرج الأرض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء، كأن الشمس قد كشفت من كثرة الدخان والقطر والغبار. بحر من النار تجري فوقه سفن من الهضاب لها في الأرض إرثاء، تنشق منها قلوب الصخر إن ذكرت رعبا وترعد مثل السعف أضواء. ترد الدنيا قد أثرت دفعة في البدر لفحتها، أي لفحتها أثرت كأن لطم بالقمر، لما لطم يصير أسود على وجهه، يعني هذا الغبار وهذا القطار وهذا الدخان جعل كأن القمر إيش في حد ضربه في إشارة سوداء. قد أثرت دفعة في البدر لفحتها فليلة التم، أي نصف فليلة التم بعد النور ليلة، حتى ليلة النصف ما فيها إيش ما فيها نور، التم أي تمام نصف الشهر، بدر تم شمس ضحى إلى آخره. فيا لها آية من معجزات رسول الله، أي أخبر عنها النبي قبل وقوعي هذا المعنى، يعقلها القوم الألباء فباسمك الأعظم، أي يا الله فباسمك الأعظم المكنون إن عظمت منا الذنوب وساء القلب أسواء. فقوم يونس لما آمنوا كشف العذاب عنهم وعم القوم نعماء، ونحن أمة هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ولنا منه إلى عفوك المرجو دعاء. هذا الرسول الذي لولاه ما سلكت محجة في سبيل الله بيضاء. فارحم خاطب الله، فارحم وصل، فارحم وصل على المختار ما خطبت على علا منبر الأوراق ورقاء. ومما قاله بعض الشعراء في هذه النار: سبحان من أصبحت مشيئته جارية بالورى بمقدار في سنة أغرق العراق وقد أحرق أرض الحجاز منها سنة واحدة. قال ابن الساعي عليه رحمة الله: كنت في يوم جمعة 18 من رجب كنت جالسا عند الوزير في بغداد، فورد عليه كتاب من المدينة المنورة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وحامل الكتاب هو قيماز المدني الحشمي، حتى نقل اسم الرسول الذي حمل الكتاب من المدينة إلى بغداد. تناول فيه أي بالكتاب ما حدث في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. يقول: فقرأه الوزير أمامنا وذكر أحوال النار، ثم سأل الأمير سأل الرسول قيماز إلى أين كان اتجاهها؟ قال: إلى جهة الشرق. ثم قال: واشتدت عليها أنا ونجابة من اليمن، كان معنا ركبان من اليمن، ورمينا فيها سعفة من النخيل فلم تحرقها، وكانت تحرق الصخر. رمينا النخل محترة، رمينا الأمر من الصخر تديمه إذابة. وأخرج قيماز صخرة وأخرجها للأمير كانت محترقة كلون الفحم شكلا وخفة، خفيفة من الصخر لما تحترق خفيفة. وقد كتب شيخ حرم المدينة المنورة الشيخ محمود بن يوسف بن الأمعاني، وهو عدل كما ذكر ابن كثير ذو الفاضل، إن هذه النار آية عظيمة ظهرت في أرض ذات حجر لا شوك فيها ولا نبات، وهي تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله. يقول: تذيب الصخور حتى يعود كالطين، ثم يبتل، ثم يعود كثبت الحديد الذي خرج من الكير. اللهم اجعلها، يقول، عبرة للمسلمين ورحمة للعالمين. النار ناران يا إخوتي، نار خرجت ونار ستخرج. النار التي ستخرج قرب الساعة يعني قريبة، تخرج نار من قعر عدن، عدن أبين في اليمن، وقد ثبت علميا أن عدن على قعر مركان أول مكان يعرف، لكن لما رأوا هذا الحديث قامت دراسة، فثبت أن عدن أبين الآن على بركان. تخرج نار تتجه في 3000 تقود الناس إلى أرض المحشر قبل نفخ السور، مش بعده، تجمع الناس إلى بلاد الشام. بلاد الشام هي أرض المحشر، يبدل الله عز وجل الأرض غير هذه الأرض، فإنما هي زجرة، فإذا هم بالساهرة أي سائر الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر. نعم، إذن هي النار الثانية تخرج من قعر عدن، من قعر عدن يكون ظهورها من عدن أبين، والمحشر في أرض الشام هنا. قبل الساعة يحشر الله عز وجل الناس أحياء إلى بلاد الشام، فهي أرض المحشر وأرض المنشر. لماذا نحن ندرس هذه الوقائع؟ نحن ما نريد أن نتكلم عن هذه الأشراط حتى تدخل من تخرج، لا، نريد أن نأخذ عبرة. دفوق لما كتب الكتاب قال: اللهم اجعلها عبرة للمسلمين حتى يعودوا إلى الله عز وجل ورحمة للعالمين، لأنك إن لم تعتبر فقلتك قرش. إذن الغاية أن نأخذ العبرة لنبقى المؤمن دائما بين جناحي الخوف والرجاء، ذلك لأن القلب إذا فارقه الخوف قسى وغفل. القلب إذا انغمس في الدنيا يقسو. نعم، قال الداراني عليه رحمة الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب هذا القلب، بخرب إذا ما خفت من الله ممن تخاف أنت. هذا الخوف هو فرض عين مثل الصلاة، على كل مؤمن أن يخاف الله عز وجل، فرض عين، فرض عين. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين، فهو فرض عين. قال القرطبي عليه رحمة الله: فرض الرب عز وجل الخوف على عبادي أن يخافون. ما هو الخوف؟ يجيبنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما هو الخوف؟ كيفيته؟ فيما ذكر سهل بن عبد الله قال: اجتمع جمع من الصديقين عند إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقالوا يا نبي الله ما الخوف؟ فقال أن لا تأمن حتى تبلغ المأمن، يعني لا تأمن حتى تحصل لك الجنة، أن لا تأمن حتى تبلغ المأمن. دعيكم خائف، فالخائف من الله عز وجل هو أن يخاف عقوبته، سواء كانت هذه العقوبة دنيوية أو إيش أو أخروية. ولذلك قالوا ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، من هو الخائف؟ قال فالخائف الذي يترك ما يخاف أن يعذب عليه، هذا الخائف. ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، وإنما الخائف الذي يترك الشيء الذي يخاف إن فعله أن إيش أن يعذب عليه. وقد مدح الله عز وجل المؤمنين بصفة الخوف، ماذا قال ربنا؟ قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. شوف الختام أجمل، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إن خفت الله إيش أسرعت في الطاعة وابتعدت عن إيش عن المعصية. قال سهل وكان الربيع بن خثيم أو خيثم، والأرجح خثيم، نعم كان الربيع بن خثيم إذا مر بكير الحداد أغمي عليه، نار لما تشعل الحداد. وكان في عهد علي رضي الله تعالى عنه، فأخبر علي بذلك قال إذا وقع فآذنوني، أي أخبروني سيئوني.